ويقضي عنه دينه. أما غير المعذور فيعطى صاحب الحق الحق. يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل، يقول في بعض الأحاديث عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ يسأل أصحابه، يقول: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. المفلس يعني الشخص الذي ليس عنده نقود ولا أموال أخرى، هذا المفلس. قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضم عليه وخذ من سيئاته فحمل عليه ثم طرح في الدار. هذا وعيد شديد يجب الحذر من حقوق الناس، كما قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ضرب الناس بغير حق، أخذوا أموالهم بغير حق، سبهم وشتمهم وكذبوا عليهم، كل هذا جرائم يجب الحذر منها. ومن الحديث الثالث أن رجل قال لرسول الله: أين أنا إن قتلت في سبيل الله؟ يعني صابرا محتسبا. قال: لك الجنة. وكان في يده تمرات فألقاها ثم قاتل حتى قتل. في رواية أخرى هو عمرو بن حمان قال: بخيل بخيل، ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل يقتلني هؤلاء، فتقدم يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. المقصود أن الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم في إعزاز الإسلام ونشر الدين وتقوية المسلمين ودعوة الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيه مصالح جمة. فمن قتل فيه شاهد صابرا محتسبا مخلصا لله فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب. وفق الله جميعا. الله إليك، ما يكون الدين قرين الشرك؟ لا، بس إنه دين حق عدل معلق، إن لم يقضيه الصاحب قضي لصاحبه، فإن كان المدين مفرط هو على خطر، وإن كان مفرط الله يقضي عنه سبحانه وتعالى، إن كان معذور فالله يقضي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافه أتلفه الله. رواه البخاري في الصحيح. نعم. الله أعلم، لكن إذا كان مفرط متساهل هذا من الذنوب على خطر، أما إذا كان معسر مهبوا ما عليه خطر، وإن كان عسر فإن الله ما يشرف. محرم عليه ما يذهب للجهاد وعلى دين، إذا كان يستطيع وفاء وفي يد من أمك مع دين ما يستطيع يذهب للجهاد ما معلور، يكون الدين معلق عليه، يعني ما معلق ما يسدد قبل أنت يسر ولا مهب لزوم، يعني دين مكروه الشيخ ولا من حاجة. نعم. أو محرم؟ لا مو محرم، إذا استدعى عليه مصلحة شرعية ما في بأس. يعني ترى إلا لحاجة. الاستدانة عندما تكون الحاجة، ما تكون للعبث والعار. يعني هناك من يستدين توسع وكذا. أصل الاستدانة في حاجة، لا مو صدقة. ما له في مقابل يرد كالقرض. أحسن الله إليك، الاستدانة للزواج ما في بأس. حليم بالوفاء أن الله يوفي عنه. أحسن الله إليك. الله أحسن الله إليك. اللهم أعلم الدين حتى يوفي. بالنسبة للأوراق اللي فيها عليها البسملة، مثلا يكون مثلا معاملات وكذا، هل ترمى في السلة المهملات أو ما يعمل بها؟ يعني كثيرة يعني يا شيخ عن هالأوراق هذه. لا تمحى، يمحى يمحاسب جلالة يمسخ، يعني تمسح بالقلم أو تمزق تمزق إن كان ويكفي، أو يمسح اسم الجلالة، اسم الله الرحمن الرحيم. لا طمس تحصل إليك في شيء؟ لا طمس كيف تكفي يعني أبدا. كبارك الجرائد أحسن الله إليك، كذلك الجرائد. لا الجرائد محفوظة ما في شيء، الباب يحفظها أو إذا ما يحفظها في في الأولاد ولا غيره. لا بس من عليه دين هل يمنع من صدقة؟ ما يجب يجب الدين. نعم. لا هذا شيء خفيف، أو الصدقة الخفيفة ما في بس، لكن الصدقة اللي تضر الدين لا يبدأ بالدين، الواجب مقدم على التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالشهادة في سبيل الله وما ينبغي عند لقاء العدو من الصبر والاحتساب والإخلاص لله. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا يعني في سبيل الله بلغه الله منازل الشهادة، وإن مات على فراشه. متى طلب الشهادة في سبيل الله وهو صادق ولم تيسر الله بلغه الله منازل الشهداء فضلا منه بسبب نيته الصادقة التي علمها الله منه. وفي الحديث الثالث دلالة على أن الشهيد يشهد الله عليه ألم ضربة السيف والرمح ونحو ذلك، وأنه لا يحس من ذلك إلا بالشيء اليسير كألم القرصة للذباب أو العقرب أو نحو ذلك أو ما تقرص، يعني أن الله يسهل عليه فلا يتألم كثيرا من ذلك، بل يسهل الله عليه ذلك ويريحه من ألم ذلك في قبضه إليه سبحانه وتعالى. وبكل حال، الله جل وعلا أضمر أدخل للشهداء ووعدهم شيء كثير من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى لما بذلوا في سبيله من مهاجر نفوسهم، ولما صبروا في إظهار دينه وإعلانه وقتل في سبيله. فبصبرهم على جهاد الأعداء وبذلهم نفوسهم في سبيل الله عوضهم الله الأجر العظيم، لأن أغلى شيء عند الإنسان نفسه في أغلى شيء، فإذا بذلها لله فالله جل وعلا يقدر له هذا البذل ويضاعف له المثوبة، لأنه يعلم الصادقين ويعلم ما تنطوي عليه القلوب. وفي حديث عبد الله بن أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأيام التي لقى فيها العدو قال للناس: لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. وكان ينظر إذا لم يقاتل أول نهار أجل حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، كان قتاله إما في أول النهار وإما في آخر النهار بعد الزوال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني خيلاء أو إرهاء وعدم مبالاة، وإلا فقد تقدم من سأل الشهادة وطلب الشهادة في سبيل الله وطلب الجهاد في سبيل الله والرب في ذلك أمر مطلوب، لكن لا يتمنى الإنسان إرهاء من نفسه وأنه سوف يفعل وسوف يفعل، بل يسأل الله العافية ويطلب ربه أن يرزقه الجهاد في سبيله والشهادة في سبيله. لكن إذا لقي العدو يكون عنده الصدق وعنده الضرعة إلى الله وطلب النص منه، لا يلهي بشجاعته وقوته أو كثرة جيشه، بل يكون عنده الانكسار إلى الله والذل إلى الله وعدم العجب بالنفس أو العجب بالجيش أو العجب بالقوة، بل يقابل العدو بالضراعة والانكسار لله والذل له وطلبه النصر والافتقار إليه سبحانه وتعالى ويصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم فاصبروا، يعني اصبروا على جلادهم وقراعهم بالسلاح ومصابرتهم والكر والفر لنصير دين الله عز وجل. ثم قال ترغيبا في الجهاد: واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف، يعني ان حصولها والفوز بها مربوط ومرتهن بالجهاد في سبيل الله بالنسبه الى هذا الجهه هذا الجانب. وان كان لها طرق اخرى، الجنه لها طرق اخرى، فالاسلام كله طريق الجنه، وهكذا الاعمال الصالحات كلها من اسباب الجنه،

نسأل الله أن يقيم علم الجهاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم ويقول دعوتان لا تردان، دعوة عند النداء ودعوة عند لقاء الصف عند التحام القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الأذان يدعو وشرع لأمته الدعاء، إجابة المؤذن ثم الدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد محل إجابة. فينبغي المؤمن أن يتحرى الدعاء بعد الأذان بين الأذان والإقامة، وهكذا عند لقاء الصفين عند التحام القتال. هذا من وقت عظيم، وقت فيه ينصر دين الله ويذل أعداء الله، تستجاب فيه الدعاء. وكان يقول إذا لقي عدوه: اللهم أنت عضدي وناصري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ويقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والمقصود من هذا أن المسلمين يلجأون إلى الله ويضرعون إليه وينزلون حاجاتهم بسبحانه، ولأنهم بالله لا بأنفسهم، بالله سبحانه وتعالى. إن لم ينصرهم الله فهم مخذولون. ولهذا يقول جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم بعده. ينبغي لأهل الإيمان رئيسا وعامة أمراء وجنود، ينبغي أن يطرحوا جميع ما يتعلق بشؤونهم بربهم جل وعلا، ويطمئنوا إليه ويسألوه ويستعينوا به ويعتمدوا عليه في كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت عضدي وناصري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم تقدم قول صلى الله: منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالإسلام لا يتكئ على مجرد القوة والسلاح، بل السلاح أسباب، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم صلاة من قوة. ومن الأسباب الدعاء والضرعة إلى الله والانكسار بين يديه والإيمان بأنه هو الناصر. ليس النصر بالقوة، إن ينصره الله فلا غالب لكم. فالقوة أسباب قد تنفع وقد يخذل أهلها، لكن متى طرحوا حاجاتهم بالله واستنصروا به وضرعوا إليه والتجاؤوا إليه وجدوا في طاعته واستقاموا على أمره نفعهم الله بقوتهم ونصرهم على عدوهم. وفيه أيضا الحديث الثالث الرابع والخامس ما يتعلق بالخيل. الخيل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود من وسط الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. فالخيل من أعظم العدة حين القتال بها، فهي تعد وتربط لحاجة الحاجة إليها، وسوف يكون لها شأن في آخر الزمان كما كان لها شأن في أول الزمان كما جاءت به النصوص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود من وسط الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قد جاء في النصوص ما يدل على أن هذه القوات الموجودة الآن أنها تزول في آخر الزمان، وأن يصدع الناس إلى حالهم الأولى بالإبل والخيل والسلاح مع المعروف. ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الخيل التي يعرفها الناس قد جرى لها شأن عظيم في قتال المسلمين وفي جهادهم، وسيكون لها شأن في آخر الزمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود من وصفها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغرب. وفق الله جميعا. نهايه الشريط الثالث عشر. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلاميه، الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.